إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نسهر الليلة مع الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة والتحاليل الطبية زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة والميكروبولوجي، له تاريخ مهني مشرف في المجال الطبي، فهو أستاذ زائر بجامعة تيمبل بفلاديفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبجامعة عين شمس، له تاريخ ونشاط إعلامي أيضا، فهو كاتب في جرائد عدة مصرية وعربية وقدم عدة برامج في الإذاعة والتلفزيون، صدر له العديد من المؤلفات منها سلسلة الجينات والسلوكيات، الحب والضحك والمناعة، المحمول والوجبات السريعة وسلوكيات تهدد الصحة، العلاج بالجينات وطب المستقبل. وقد أكد الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة على ضرورة الحذر من شراسة فيروس كورونا في فصل الشتاء في الموجة الثانية، وأنه يجب ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والاستخدام الشخصي لأدوات الطعام، فالإنفلونزا ليست مثل الكورونا كما يعتقد البعض. نسبة الوفيات في الإنفلونزا تصل إلى 1% أما في الكورونا فهي 4%، أي حوالي 40 مرة ضعف، فيجب الحذر تماما. اللهم احفظ الجميع واحفظ مصرنا من كل شر ووباء. بتعيش فينا وبنعيش فيها، واحنا معاها ومنها وليها، واحنا اللي بإيدنا نخليها أرض الخير. أرض الخير مصر الخير، مصر الخير، مصر الخير، وهتفضل دايما مصر الخير. الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة والتحليل الطبية، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أول خط بتعتبر إن هو كان خط رئيسي في مشوارك الطبي كله ومشوارك أيضا في مجال التأليف؟ هو طبعا أعتقد إن أول خط بيكون في البيت، فهتلاقي الوالد والوالدة، والدتي إحنا كنا 7 أخوة، ما شاء الله، 4 أولاد وثلاثة بنات الكبار، كانت بتراعيهم بكل تفاصيل الحياة اليومية للمراعاة يعني. وبعدين والدي كان رجل أعمال، كان عنده مصنع نسيج ومحل في الأزهر وكده، كان هو مشغول عني، لكن مع ذلك كان يوميا لابد أن يجلس معنا بعد الغداء ويقعد يحكي لنا عن أيام شبابه ويحكي لنا عن نشأته وإزاي أنه كان حافظ للقرآن الكريم، وتأثير ده بعد كده لما بقى بيشتغل في التجارة والصناعة إزاي ده خلاه يبقى سلوكيا بيسلك مسلك القرآن أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فكل ده خلى الخلفية بتاعتنا أولا خلفية دينية، ثانيا كانت خلفية صارمة جدا في التربية، ما كانش في دلع، لكن طبعا الدلع بيجي دايما من ناحية الأم، ومع ذلك ما كانتش تخبي عنه أي حاجة، عارفة أن في حاجة يجب أن نعاقب عليها تنقلها له. يعني كان على تواصل مع كل ما يحدث في المنزل رغم عدم تواجده بشكل مستمر. بالضبط، وكان يقعد يحكي لنا عن نفسه، يعني ما قلناش ما تعملوش كذا مثلا، لا ده هو يقعد يحكي لنا ازاي انه كان بيبر امه بعد وفاة والده. وعلى فكرة امه كانت عايشة، اللي هي جدتي كانت عايشة معانا ومع امي لمدة 27 سنة في نفس البيت. ما كانش فيه اي حاجة اسمها حما او كلام من ده، لا. دي طبيعة الأسرة في ذلك الوقت، يعني كانت دايما الأسرة فيها دفء. ده صحيح، وكان بيتنا بيت عيلة، يعني من محافظات مختلفة اللي بينزل مصر بيجي على بيتنا، فده كان الجو العام للمنزل. لاحظت في مدخل العيادة عند حضرتك أن هناك أبيات من الشعر مكتوبة وموضوعة داخل إطار برواز، من ضمنها والدي منحة الله. ده صحيح. إلى هذه الدرجة الأب كان بالنسبة لحضرتك يعني خط له أثر واضح على مسيرتك. بلا شك طبعا، لأن أنا والدتي توفت رحمها الله وأنا في سن 16 سنة وكنت داخل ثانوية عام. عايز أقولك بعد وفاة والدتي أنا شعرت أن الدنيا ضاعت مني، ده في مرحلة حاسمة جدا دقيقة جدا، وهي كانت تتمنى أن هي تشوفني طبيب، وكانت تضع أمل كبير فيا، يعني لأن كنت متفوق طول عمري. فوفاتها حسسني بأن يعني طب أنا يعني هشتغل لمين وأعمل لمين، أنا كنت عايز أوري أمي أن أنا كويس، وحالة من الإحباط كده بتيجي بعد فقد السند الأول ليك، ويا ترى ابويا هيعمل ايه بعد كده، ده برضو حلم البيت هيمشي ازاي، الام هي عصب المنزل. فيعني الحقيقه مريت بمرحله، كنت داخل زي ما قلت حضرتك في الثانويه عامه، الفتره الاولى او الترم الاول كنت بقضيه مع صور امي، ما كنتش بذاكر، يعني ادخل عشان اذاكر اجيب صور امي القديمه واقعد افتكر واعيط وابكي و يا اهل حبيبه من قلب انتي القريبة، أمي يا أغلى حبيبة من قلب انتي القريبة، بهديكي ألف سلام يا أم الحنان والطيبة، بهديكي ألف سلام يا أم الحنان والطيبة، في البعد وحداني يا من انتي وحشاني، بحلم اعود تاني من بعد طول غيبة، امي يا اغلى حبيبة من قلب انتي القريبة، بهديكي الف سلام يا ام الحنان والطيبة، بهديكي الف سلام يا ام الحنان والطيبة. حضرتك موقعك ايه في الأسرة يعني بين الأبناء؟ أنا قبل الأصغر، فكنت أقول لهم الكبير البكري والصغير آخر العنود واللي في الوسط ده ملوش، يعني كنت أداعبهم يعني، لكن لا عمري ما كنت مدلل من ناحية الأم؟ لا ما كنتش مدلل، لكن أمي بطبيعتها رحمة الله عليها كانت حنينة، يعني كان لديها حنية جارفة على الكل، بس أنا كنت بعرف أتعامل معاها، يعني كنت برضيها، فكانت تحبني أكتر أو تبقى أميل أكتر ناحيتي. بعد كده لما أمي الله يرحمها ماتت، وقفت أبويا بقى بعد ما اكتشف أن أنا يعني ضايع تايه بهذا الشكل، أقدر أقولك أن هي اللي غيرت حياتي، وهي اللي خلتني دلوقتي قاعد بتكلم مع حضرتك بصفتي فلان، لكن otherwise أنا كنت تقريبا عندي استعداد أن أنا أضيع في هذا الوقت. الحزن كان يتغلب عليه لولا وقفة الأب. بالضبط، الحزن واليأس. تحول الطاقة السلبية اللي عندك إلى أو الحزن الشديد إلى طاقة إيجابية، خلاك ركزت في المذاكرة بالضبط، ورجع لي الإحساس بالأمان والأمل، وحسسني أنه لا أنت اللي هتقدر تعمل ده وهتعمل، وفضل واقف معايا. وبعدين مشواري بعد كده بقى، يعني عايز أقولك أن أنا لما خدت الثانوية العامة وكنت جايب 10% زيادة عن أعلى كلية طب واخدة، فأول حاجة عملناها أن احنا رحنا القبر الأمي، ويعني كان أن وفينا العهد اللي احنا وعدناه لك. يعني بعد كان لك أخوات بنات تولوا المسيرة بعد الأم؟ ده حقيقي، أخوات البنات تولوا المسيرة وحاولوا أن هم يعوضوا، لكن طبعا مهما يكون هم عندهم مسؤولياتهم وعندهم حاجاتهم، لكن الحقيقة حاولوا أن هم يقفوا جنبنا ويرعونا وكده. مسيرة الأب استكمالا لكلام حضرتك، أن بعد ما دخلت كلية الطب فضل يشجعني بشكل غير طبيعي ويقف جنبي، ولدرجة أنه كان مثلا أنا باجي في نهايات الامتحانات أو مع بدايات الامتحانات ببقى متوتر جدا وببقى عصبي، فكان يجيب أصدقائي الأنتيم اللي هم المقربين جدا ويقعدهم نقعد مع بعض إحنا التلاتة نعمل معسكر، ويدينا شقة لوحدينا خالص في البيت. جميل. يعني قد كده متفهم ومتفتح، يعني يراقب من بعيد ولكن يترك مجال للحرية وللتصرف حتى يضيع التوتر. بالضبط كده. وكنت قبل الامتحان أو أخوات في مجال الطب أيضا؟ لا، ما أنا الوحيد. حضرتك الوحيد؟ أنا الوحيد. مال مجالاتهم إيه؟ مجالاتهم رجال أعمال كلهم، تجارة تبع خط الأب. أنا يعني كان عندي فكر شوية مختلف، إن أبويا كان معروف كرجل أعمال رحمة الله عليه، فأنا كنت دايما لما أروح في حتة يقولوا أنت ابن الحاج مصباح، فأنا كنت دايما أقول في مخي إن لازم أخلي أبويا في يوم من الأيام يفتخر بيه زي ما أنا بفتخر بيه كده، إن أنا ابن فلان، إن هو يفتخر إن هو أبو فلان. فكان دايما عندي الحافز ده إنه من حقه عليا إنه يفتخر بيه زي ما أنا بفتخر بيه بهذا الشكل. في خط الدراسة في أثناء المرحلة المدرسية كنت متميز في النواحي العلمية ولا كنت عامة متفوق في كله؟ لا، أنا كنت متفوق في النواحي العلمية، ما كانش ليا في الرياضة، ما كانش ليا، بس كنت أحب الأدب والشعر والقصص والحاجات دي كلها، وكنت ده كان في مشروع أجيب ويعني اختفى مع مرور الأيام إلى حد ما طغى الطب. يعني تحول إلى كاتب، يعني عارف ازاي، يعني استغليته في كتاباتي العلمية، فأصبحت أنا عندي 25 كتاب من مؤلفاتي وبعضها واخد جوائز أفضل. احنا فعلا هنتطرق إلى هذا الخط بمزيد من التفصيل، لكن دعنا نتعرف في البداية على متى قررت إن خط الطب سيكون هو الخط الأساسي وستقوم بترحيل خط الأدب. صح جدا، كان الخطين متلازمين وكانوا الاثنين بيشدوني، بس أنا الطب بالنسبة لي أولوية. يعني أنا من وأنا في سنة ثالثة ابتدائي لما كانوا يسألوني هتطلع إيه قال لهم دكتور، والسبب في كده إن أنا لما كنت بروح مع أمي الله يرحمها اللي عند الدكاترة الكبار العظام زي الدكتور ياسين عبد الغفار والدكتور أحمد أبو ذكري وشادي الروبي والناس دي، كنت أرى فيهم حاجة معجزة، يعني إيه الدكتور ده، وكانوا ناس على خلق وعلى يعني عارف كلمة حكيم، دول كانوا حكماء، الدكتور حسين عبد الفتاح في العض، الناس دي كلها كانت ليجند، يعني كانت أساطير في الطب، فكنت أشوفهم كده يعني أحس إن أنا نفسي أبقى زيهم، وإيه اللي يعني يدخل له المريض ده تعبان وبعدين يديله دواء يخف، ده حاجة جميلة إنك أنت تبقى عندك الهبة أو الملكة إنك أنت ربنا يديك إنك أنت تخففي ألم الناس. هو ده السبب اللي خلاك تتجه إلى خط الطب؟ بالزبط. الرسالة الإنسانية. بالظبط كده، يعني عمري فكرت، لأن أنا كان أفضل لي وأكسب لي إن أنا أمشي في سكة أبويا، لأن أبويا ويل استابلشت، يعني راجل متأسس كويس ورجل أعمال وهناك تجارة تنتظرك جاهزة وشغلانة جاهزة وبتعفى عادي، لكن لا ما فكرتش كده خالص. أنا كنت كل أملي إن أنا ربنا يديني القدرة على إن أنا برضو إيه أستطيع تخفيف ألم الناس. يا رب الناس تعيش للناس ونحيا بنعمة الأحياء. الشدة نكون صحبة نساعد بعضنا بحماس. زهور الرحمة تتفتح ولا تتبل ولا تنداس. نعيش دايما لبعضينا ولا الدنيا تنسينا اختيار التخصص ده برضو أبويا له دخل فيه. ليه؟ لما أنا اتخرجت من الكلية طب عين شمس سنة 79 فوجئت أن أنا أخدت نائب زي الأطفال وكنت هكمل في مجال الأطفال. وبعدين والدي قعد معي قال لي بص أنا مستعد أقف معك إلى أقصى مدى، شوف أنت عايز تروح فين وأنا هساعدك، يعني هدعمك ماديا بحيث أنك أنت إذا استطعت أنك أنت تصل إلى أعلى مراتب العلم أنا وراك، ما تمشيش في السكة الروتينية اللي هي ممكن أي حد يمشي فيها. فراسلت وسافرت أمريكا، كان في الوقت ده أول حالة إيد ظهرت 81، وكانت المناعة دي ما كانتش علم مستقل بذاته، كان دمها متفرق بين القبائل، يعني تلاقي بتاع العظم ياخد الروماتيزم وبتاع الدم ياخد مش عارف ايه تكسير الصفايح وبتاع كان مجال جديد في ذلك الوقت، كل واحد واخد حتة منه وما كانش علم مستقل. فأنا لما لقيته انه علم مستقل ويشمل كل مناحي الحياة بما فيها الأورام والأمراض المناعة الذاتية وأمراض بعض أمراض الدم بعض أمراض العظم بعض يعني داخل في كل المجالات، فحبيت ان انا ادخل في هذا التحدي. وكان الايدز هو الشرار اللي خلتني أدخل فيه لأنه كان محير جدا وكان بينتشر كالنار في الهشيم، وكنت من أوائل الناس بقى اللي اشتغلوا في الموضوع ده بإذن الله. وبعد كده اتخرجت واشتغلت، يعني خدت الدكتوراه بتاعتي من تيمبل يونيفرسيتي في أمريكا واشتغلت في مجال أبحاث الإيدز، واختاروني علشان أحط القواعد بتاعت مكافحة الإيدز وعلاجه في القارة الأفريقية كلها. خط السفر في سن صغيرة إلى حد ما، يعني حضرتك يدوبك انتهيت من الدراسة الجامعية، غربة وحضرتك اعتدت على منزل العائلة والدفء والأسرة والإخوة عدد كبير ما شاء الله، يعني إلى أي حد هذا الخط كان مجهد بعض الشيء ولا كان عامل مساعد لك على الحصول على الدكتوراه؟ كان مجهد، بس هرجع واقول لك ابويا برضه لانه ده الاب متقاطع مع كل الخطوط في مسيرتك. بالظبط، لانه بعد ما رحت سنه هناك وكنت تعبان جدا فقال لي لا لازم تتجوز، فرجعت واتجوزت وخدت مراتي معايا هناك زوجتي، وكانت دعم لي الحقيقة كبير في ان انا اقدر اكمل المسألة دي. وكل ده يعني ابويا هو اللي بيساعدني فيه. طبعا بعد كده انا رحت على حسابي لكن لاني تفوقت فادوني منحة، لكن طبعا المعيشة ومراتي والحاجات دي اكيد بيحتاجوا لدعم، فهو كان بيقوم بمثل هذا الدعم. الحقيقة الزوجة لها علاقة بمجال الطب؟ لا، هي خريجة ألسن إنجليزي وكانت بتشتغل في المجال التربوي، كانت أدفايزر في إحدى المدارس الأجنبية، بتعشق الأطفال الصغيرين يعني، فكانت لها باع في تعليم الأطفال دول اللغة والزي. يعني رفعت عن كاهلك عبء الاهتمام بالأطفال، هي تولت مسؤوليتهم، لها خبرة في هذا الخط. صحيح، وكانت هناك اشتغلت لفترة برضو في أمريكا وخلفنا هناك بقى، يعني أنا عندي بنتين وابني محمد اللي موجود دلوقتي في الولايات المتحدة. أحد منهم اتخذ خطك بالنسبة للطب؟ لا لا، وأنا ما حاولتش الحقيقة أن أنا أضغط عليهم، لأن الطب عايز تفرغ تام، عايز ان الواحد يكون غاوي علم، عايز انك لحد دلوقتي انا بذاكر بدرس وعمل ايه الابحاث الجديدة وايه الجديد في التخصصي والحاجات دي كلها. طب وخط الادب والتأليف والمؤلفات والكتابة حتى لو كانت بلغة مختلفة عن العربية؟ بالنسبة للاولاد لا ما عندهمش ايضا، لا ما عندهمش الخط ده، يعني هم يغوا البيزنس اكتر، ده تبع خط الجد. بالظبط بالظبط. في واحده منهم خدت خط والدتها رنا، وساره ومحمد التعليم والتدريس وساره ومحمد خدوا الخط بتاع البيزنس. بصراحه شديده، لا يوجد لك التاثير عليه مثلما كان الاب مؤثر عليك؟ لا خالص. اعتراف بالحق فضيله يعني. ده اختلاف النشأة في بيئة مختلفة، يعني هو نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك نشأت في حضن مصر. لا هو قاعد فترة في مصر، لكن الأبهات والأمهات دلوقتي تأثيرهم على أولادهم يختلف تماما عن تأثير زمان أبهاتنا وأمهاتنا. يعني أنت بس كنت تشوفي والدك بيحب إيه، يعني القصيدة اللي حضرتك شفتيها بره دي مش قصيدة واحدة، ده أنا كنت كل سنة أعمل له قصيدة مختلفة. حضرتك اللي كاتبها؟ دي أنا كاتبها سنة 78، كنت كل سنة في عيد ميلاده أعمل له قصيدة وأقولها له في الاحتفال اللي بنحتفل بيه يعني لن أنسى تعبيرات وجهه وهو بيسمع ده. إحنا النهاردة مفيش حد من أولادنا بيقول لنا الكلام ده، يعني خلي بالك الأجيال اختلفت خالص. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضه سيد الوالد وأبوس الأيادي. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضه سيد الوالد وأبوس الأيادي. وكلامك تحلق أبوتني، من يقدر عنه يحودني؟ يدي انت مزاجي لم يظهر خط الشعر عند حضرتك واستثمرته كما استثمرت موهبة الكتابة؟ يعني لك مؤلفات في اتجاهات علمية، لك قصص ومنها ما تحول إلى أعمال درامية، لكن خط الشعر لم يظهر، لم نجد ديوان. يعني أنا ما بحبش أظهر حاجة إلا إذا كنت متأكد إنها 100% يعني أنا راضي عنها. ما حاولتش الحقيقة، يعني ما حاولتش أعرضها على حد، ما حاولتش أخلي حد يشوفها، وبالتالي الموضوع يعني ظل نائما حديث الأدراج. يعني لك مؤلفات علمية عديدة، يعني ممكن نذكر بعضها سريعا كده: الإيدز بين الرعب والاهتمام والحقيقة، حوار مع مريض بالإيدز، المناعة بين الانفعالات والألم، شباب بلا شيخوخة. أنا ممكن أعدد، حضرتك ذكرت حوالي 25 مؤلف تقريبا. هو على فكرة في شباب بلا شيخوخة؟ ده أمنية سيدنا آدم، جنة الخلد وملك لا يبلأ، يعني فكلنا عندنا الأمنية دي على فكرة ان احنا نفضل شباب على طول. لكن هل ده ممكن؟ كل واحد مننا الحقيقة طبعا ما اقدرش انكر، الستات والرجالة بيتمنوا ان هم يعيشوا على طول شباب وانه يفضلوا بنفس النضارة وبنفس الجمال. ده ممكن في بعض الحالات ممكن، بس ده شغله بيبدأ من الصغر. لو اشتغلنا عليه منذ الصغر ممكن طبعا، ممكن من خلال اسلوبنا في الاكل، اسلوبنا في النوم، اسلوبنا في التعامل مع الانفعالات والتوتر والحاجات اليومية اللي بنواجهها. الحاجات كتير الحقيقة ان احنا بعد عن التدخين والادمان والتلوث والحاجات دي كلها. فاذا كان نقدر نعمل ده هنبقى كده، لكن يعني اقدر اقولك ان ده صعب جدا لان مش انت الوحيدة المتحكمة فيه. يعني اذا اخترت انك ما تدخنيش، طب والتلوث اللي في الجو؟ اذا اخترت انك انت تاكلي صح، طب والمبيدات والمش عارف ايه اللي بتتلف؟ فاصبحت مش انت المتحكمة الرئيسية في المسألة. هناك أيضا يعني مؤلف لحضرتك أعتقد له علاقة بالناحية السياسية، الأسلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والإرهاب، حتى تقديم الكتاب قام به الأستاذ الدكتور أسامة الباز. ده صحيح. يعني لأهمية هذا الكتاب الحقيقة رحمة الله عليه الدكتور أسامة الباز كان صديقي وقيمة كبيرة جدا، وكنت أحبه وأحترمه جدا. هل كنت تريد الكتابة في الجانب السياسي ولا هذا جاء مصادفة؟ لا، وأنا ما أقصدش الجانب السياسي، أنا أقصد الجانب العلمي في الموضوع. لأن الأسلحة البيولوجية والكيميائية دي أسلحة، دي كائنات حية، وأنا جزء من تخصصي الميكروبيولوجي اللي هو الكائنات الحية الدقيقة. وبالتالي إزاي لما لقيت أن الموضوع خطير بالشكل ده، وأن في أي جماعة إرهابية ممكن تعمل له أبعاد سياسية، له أبعاد سياسية، فأنا دخلت في الأبعاد السياسية من منطلق علمي، أو من منطلق أن هذا الموضوع في مجال تخصصي ويمكن أن أنا أنبه لخطورته وأعرف إزاي نواجهه. وبالتالي من هنا كانت قيمة هذا الكتاب. هناك قصتين لحضرتك، قصة بعنوان ثمن السقوط اللي تم تحويلها لفيلم في السينما، كتب السيناريو الأستاذ أحمد صالح، وقصة أخرى بعنوان الخريف في شمس الربيع. هل من خلال هذه القصص ممكن نتوقع ظهور أو نبوغ أجيب، ممكن الخط يظهر أكثر وضوحا في الفترة المقبلة؟ يمكن لو الناحية العلمية خفت شوية عندي، لأنها بتاخد وقت كبير جدا مني في الاطلاع على أحدث الاكتشافات والعلاجات والحاجات اللي زي كده، فأتمنى يعني هي مسألة وقت بس يعني، لكن البذرة موجودة طبعا. يعني أنا أتمنى. تحب الخط ده في الكتابة؟ جدا. إنك يعني جدا. قد لا يتعلق أو يرتبط بالخط العلمي على الإطلاق؟ لا، ملوش علاقة، بس هو الفكرة كلها أنه يعني زي ما حضرتك أشرتي أن أنا جوايا أديب، فالأديب ده ساعات بينط كده علشان يعمل نوع من الخلط ما بين الأدب والعلم، وساعات ينط علشان يعبر عن نفسه كأديب بس. الجوائز في مسيرة أي شخصية، حضرتك حصلت على جوائز في المجال العلمي، سواء عن كتاب الاستنساخ بين العلم والدين كأحسن كتاب لعام 1997، أو جائزة تبسيط العلوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 1998. بتتمنى أن تحصل أيضا على جوائز في المجال الأدبي ولا كافية بالنسبة لك في المجال العلمي؟ لا تعنيني قوي ان انا اخد جوائز ادبيه، يعني لان ما بعتبرش نفسي في البدايه اديب، انا طبيب. لكن اذا الناس شافوا ان في حاجه تستحق، طبعا هكون مبسوط جدا ان انا اخد يعني اي تقدير من اي جهه محترمه، لانه في النهايه الجوائز بتعبر عن انك انت عملتي شيء كويس والناس بتقولك شكرا، فمحدش يكره انه يتقال له شكرا. يعني الاستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، حضرتك عضو في العديد من الجمعيات سواء الدولية أو المحلية أيضا، من أين تجد الوقت ما بين العيادة وممارسة الطب وبين الكتابة سواء العلمية أو الأدبية، وبين أيضا المشاركة في هذا الكم من الجمعيات؟ الحقيقة المسألة بتحتاج لتنظيم وقت. يعني الإنسان دايما لازم يفهم أن اليوم اللي بيعدي ده من عمره، وإذا لم يستغله فهو يبقى عدى بالسلب. فبقدر الإمكان بحاول أنه يحصل نوع من التنظيم في الوقت والمواعيد، بحيث أن ما تبقاش الأمور مختلطة ببعضها وتجور حاجة على حاجة. يعني الحقيقة بنتمنى كل التوفيق للأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحليل الطبية، وشكرا على إتاحة الوقت للتعرف على الخطوط المتقطعة في مسيرة حضرتك رغم الانشغال الكبير اللي لمسناه، ويعني كانت فرصة للمستمع أن يقترب أكثر من هذه الخطوط. أنا اللي سعدت جدا بتشريفكم، وسعدت جدا بأن أنا يعني أسجل هذه الحلقة مع حضرتك في برنامجي. المهم والجميل. ودايما أنا بحب اللمسات الشخصية يعني أكثر من الحديث في الرسميات. فبرنامج حضرتك بيمس الخطوط الشخصية العريضة، وعشان كده أنا سعيد جدا بي وبشكر حضرتك عليه. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.